فيكون تلول بحيث انه يعني ما ينزل من مكان حتى يمتلئ المكان الاخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم اولا حكم بحكم فيه يعني نقصان من حق الزبير ويكون فيه ارفاق بجاره، ولما قال رسول ما قال حكم بالحكم الذي يتعين، وهو ان من كان اعلى فانه يستفيد الى ان يصل الماء الى التلول التي كان يضعونها لسقي النخيل، لانهم يضعون على النخيل وعلى الشيء الذي الزروع التي يسقونها تلول، بحيث انه يعني يسقون مكانا ثم اذا امتلأ عدلوه الى الذي وراه وهكذا، فقال حتى يصل الى هذا المكان ثم ارسله. فدل هذا على ان من كان اعلى فهو احق بالشرب من الاسفل، وانه لا يترك الاعلى الماء يمر به دون ان يستفيد منه، ويكون الاستفاده انما هي للانزل والاسفل، وانما هذا يستفيد وهذا يستفيد، ولكن الاعلى يكون احق لانه هو الذي يوالي الماء وهو الذي هو قريب من المسير فهو احق به. نعم. فقال الزبير والله اني لاحسب نزلت هذه الايه في ذلك. احسب هذه الايه نزلت في ذلك، فولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عروة. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس، هؤلاء هم العباد له الأربعة من الصحابة، وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه أصحاب الكتب الستة. وروى شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عروة بن الزبير. عن الزبير. يعني الزبير هو من العوام أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب الستة. ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير، ورواه عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الليث. نعم. ويونس عن الزهري. يونس بن يزيد الأيلي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو الحديث الأول. نعم. يقول السائل أن كان ابن عمتك هذه الكلمة لو قالها رجل في هذا الزمن الحاضر هل يكفر بها؟ يقولها في حق من؟ يعني مثلا يقرأ حديث من الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا للقرابة أن كان ابن عمتي أن كان قريب من آل بيته. لا، إذا كان قال أن الرسول أنه حاف وأنه حكم يعني محاباة وخلاف الحق يعني لك، لكن ذاك الرجل يعني تكل ما فيه، وقيل انه قال ذلك يعني من شدة الغضب ومن يعني شدة التأثر، ويعني وقالوا انه يعني يقول فلو ربك لا يؤمنون يعني الإيمان الكامل، يعني على اعتبار انه يعني ما كفر وما يعني ارتد بذلك. نعم. هذا الذي ذكرتم الآن بالنسبة للآية فلا وربك لا يؤمنون. نعم. النفي هنا لأصل الإيمان أو الكمال الواجب؟ هو الإيمان، هو الإيمان طبعا لا ينفع إلا لأصل الإيمان أو للكمال الواجب، لكن يعني هو في هذا الحديث ذكروا أنه كان مؤمن، ولكن يعني حصل منه يعني هذا الكلام الذي يعني جاء عند الغضب، وقالوا إن أن أن أن أن يعني أن يكون معناه النفي يكون نفي الكمال طبعا الواجب، يعني مو الكمال المستحب، لأن الإيمان لا ينفع يعني للكمال المستحب، وإنما الكمال الواجب الذي يعاقب عليه ويستحق العقوبة عليه. في الآية وشيء النفي، الآية لا شك أن من يعني لم ير بحكم الله أو قدح في حكم الله وقال إنه لا يصلح

قال لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، جاء في حديث روايات كثيرة. فهنا أبهم نفسه، قال أن ابنا له، وهو نفسه الابن الذي نحل، هو نفسه الابن الذي نحل الذي هو نعمان بن بشير وليس غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشفعة. شوف الحديث ذاك الذي ذكره الشارع. عن ابن عباس رفعه: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. خرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن. نعم، هذا الحديث انتهى يعني من الفتح. نعم، النقل من الفتح. نعم، نقل من الفتح الجزء الخامس 200. هذا يحتاج إلى أن ينظر في إسناده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشفعة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جار الدار أحق بالدار. قال: وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح. وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. ثم ورد أبو عيسى باب في الشفعة. والشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه التي انتقلت إلى آخر، يعني بالشراء بمثل الثمن الذي أعطاه ذلك المشتري، وذلك دفع للضرر الذي ينشأ من تغير الشركاء ومجيء شريك غير الشريك الذي كان يعرفه والذي كان بينه وبينه له علاقة ومعرفة. فقد يأتي شريك يؤذي الشريك الأول، فجاءت الشريعة بإعطائه هذا الحق، وأنه ينتزع حصة شريكه التي انتقلت إلى مشتر بمثل المقدار الذي باعها به، فيعني يدفعها لشريكه إذا كان لم يستلم الثمن، أو يدفعها للمشتري إذا كان قد دفع الثمن. وهذا يعني استحقاق بالإلزام وليس بالاختيار، لأن المشتري ليس له حق الرضا أو الموافقة أو عدم الموافقة، وإنما هذا أمر لازم جاءت به الشريعة دفعا للضرر. ثم إن الشفعة تكون في الأموال المشتركة، يعني مثل الدور ومثل الأراضي. وبعض أهل العلم يرى أيضا حتى غير العقار، بل تكون يعني مثلا في الاشتراك مثلا في الدابة الواحدة مثلا أو في السيارة، وأنها تكون مثل ذلك، لأن الاشتراك المحذور هو نفس المحذور الذي موجود في الأرض. فكل إنسان عنده سيارة مشتركة بينه وبين غيره، ثم شريكه يبيع على شخص آخر، ثم ذلك الشخص يحل محله ويؤذي